مين يجيب لنا الآفات اللي موجودة في الدنيا وإيه؟ وأنهار من إيه؟ من عسل مصفى. كان العسل الأول يجي ياخدوه من الجبال. ما هو أول العسل ده ما يجي من الإيه؟ من شقوق في الجبال، النحل يعمل فيها خلايا. يوم لما يجي يطلعوا العسل يا عيني يبقى فيه إيه؟ الرمل والحصى والمش عارف الإيه. قال لك أهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شوية العسل، لا أنا مصفيه لك. مع أنه مثل برضو بيعمل فيه إيه؟ بيصفيه بقى. كل حاجة بيصفيه، ومع ذلك إيه؟ مثل بس. ليه مثل؟ قال لك لأنه ما دام نعيم الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها. يبقى لازم ربنا يديله الصورة مقربة. صورة إيه؟ وضرب الله المثل بالصور المقربة للأشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالإيه؟ ولذلك لما جه يديني صورة لتنوير الله للكون، مش نور الله الذاتي، لا، لتنوير الله للكون، يقول لك مثل نوره، مثل تنويره للكون كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخره. يديني مثل مقرب. مثل إيه؟ ليه مثل مقرب؟ لأن لغتك ما فيهاش الألفاظ اللي إيه؟ اللي تؤدي الحقيقة. ولذلك تشوف الدقة بقى في العالم. طيب الغام الصحب، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن مدام جنات شجر وملتف وعالي ومش عارف وإيه وإيه وإيه، إحنا نعرف إن الشجر عندنا لازم يكون في حتة فيها إيه؟ مية. قال لك المية بقى إيه؟ من تحتها تجري من إيه؟ من تحتها الأنهار. مرة أقولك تجري تحتها الأنهار، ومرة أقول من تحتها الأنهار. لما يحب لأن اللي بيجري تحتها يمكن جاء من حتة تانية، جاء منين؟ منبعها من حتة، وبعدين تيجي عند الجنة بتاعتي. انت يمكن تقول الله، طب ممكن اللي فوق ده اللي عند النبي يسدها علي، يقول لك لا يا اخوانا جاي من تحتها، ما حدش نعم خالدين فيها. ودي برضو حاجة، منهم خالدين فيها لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من آثار نعمه عليهم، لكنهم شهدوا أن نعمة تزول عن الناس أو أناس يزولون عن النعمة، فقال لا دي مش في الآخرة بقى، خالدين فيها. ومدام خالدين فيها في الجنة دي، يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها. برضو تاني صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في إيه؟ يبقى الواحد يخاف لا النعيم يسيبه يا هو يسيب الإيه؟ يسيب النعيم. خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. أزواج دي جمع إيه؟ طب جمع زوج. طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع، مش يجيب جمع برضو؟ القدور إيه؟ راسيات، مش كده؟ قدور إيه؟ لأن قدور جمع إيه؟ كده يبقى جمعها إيه؟ قدور راسيات. ودروع إيه؟ سابغات، جمعه. طب ما كانش يقول بالله كده وأزواج مطهرات؟ ده جابها مفردة واحدة. أم قال لك لأن الأزواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد صورة من ظلال وأشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات، فكأنهم متنافرات. قال لي إنما كلهم هيبقوا أزواج إنما على صورة واحدة من التور، ونزعنا ما في صدورهم من غل. وما تقولش ازاي قبلت ما تقبلش، لا ضر وتبقى هناك. الازواج مش مطهرات، لان مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حدة، لا ده مطهرة فكأنهم هم وان تعددنا في سياق ايه. ومدام المطهرة برضو اي مطهرة مما يعكر صفو الازواج في الدنيا. إن كنت زعلان من شكلها مش عاجبك، هي مطهرة من دي هتبقى تعجبك. أخلاقها سيئة شوية هتبقى مش أخلاقها، هي مطهرة من اللي كان إيه؟ مثلا هي مش عارف إيه، وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده أنا عندي ما يطرأ للنساء اليوم، وتبقى قذارة مطهرة من دي. الله، تبقى إذا الحياة تبقى شكلها إيه؟ يبقى بيديني خلافة ما يمكن أن يتصور من النعيم في الأزواج، وندخلهم